من الكومنتس الكويسة عندنا هو كوماند 3. كوماند 3 ده بيظهر لي الدايركتريز اللي تحت X2، تحت الدايركتري اللي أنا واقف عليها بشكل فيجوالي كويس. يعني بصينا هنا، أنا عندي الدوت دي اللي هي الكارنت دايركتري اللي أنا فيه، تحتيها دايركتري اسمها أنيمال ودايركتري تاني اسمها بلانت. دايركتري أنيمال تحتيها تو دايركتريز، بيردز وكاتس، وبيردز تحتيها بينجوينز، بينجوينز تحتيها الفيلات دي. فده بيبقى كويس لو انت عاوز تبص على كل يعني تبص على الدايركتري اللي انت واقف عليها بشكل افضل، بالذات لو انت بتدور على مثلا فايل معين او فولدر معين، فده حاجة بتساعد. يعني 3 دي ليها كذا اوبشن، يعني لو كتبنا 3 داش داش هيل نشوف كل الاوبشنز اللي فيها، هنلاقي اوبشنز كتيرة جدا. مثلا اوبشن داش ايه ده، اول بيظهر لك اول فايلز اللي هو هيدن فايلز. باي ديفولت هو 3 ما بيظهر لكش الهيدن فايلز، فانت لو حطيت داش ايه هيظهر لك كل الهيدن فايلز. في اوبشن تاني اللي هو داش دي، ده بيظهر لك الدايركتريز بس. يعني هنا مثلا كان ظاهر لي الفايلات، يعني بينجوينز ده فولدر او دايركتري، وتحتيه فايل اسمه بينج 1 بينج 2 بينج 3. داش دي ده ما بيظهر ليش الفايلات دي، بيظهر لي بس الدايركتريز. في يعني انا عاوز اوريكم الكمان الفلاج ده اللي هو داش ال. داش ال ده انا بقول له، يعني كتبنا هنا 3، انا دلوقتي 3 نزلت كذا ليفل. كان اول ده ليفل مثلا 0 كده، ليفل 1 اللي هو اول دايركتري تحت الكارنت دايركتري، بعد كده ليفل 2 اللي هو بيردز وكاتس والفروتس اللي هو في ليفل 2، ليفل 3 اللي هو الحاجات اللي تحت تلات، يعني ده ليفل 1 2 3 اللي هو بينجوينز، وليفل 4 اللي هو الفايلات اللي تحت بينجوينز كمان. فانا ممكن اتحكم، انا عاوز ال 3 دي تظهر لي دايركتريز لحد الليفل كام. لو قلت له مثلا ليفل 2، فانا عندي قلنا انيمالز هو ليفل 1 وبيرس هو ليفل 2، فانا لو قلت له 3 داش ال 2 هلاقي ان هو اظهر لي بس لحد بيرتس كاتس وفروتس اللي هو الحاجات كلها بتاعت ليفل 2، ما بصش بعد كده ايه اللي تحت الدايركتريز دي. لو قلت له 3 مثلا، ليفل 3 يظهر لي كل حاجه بينجوينز والكلام ده، بس ما ظهر ليش الفايلات دي لان الفايلات دي في ليفل 4، وانا قايل له اقف بس عند ليفل 3. لو بصينا مثلا على الاوبشن هو داش دي ده، زي ما قلنا هو ما بيظهر لي بس دايركتريز لكن ما بيظهر ليش فايلات. لو شلناه كده مثلا هنلاقي اهو دي الفايلات بتاعتنا، لكن لو قلنا داش دي الفايلات دي مش هتظهر. انا ما عنديش هيدن فايلز، ف داش ايه مش هنشوف تأثيره هنا. بس لو كان انت عندك هيدن فايلز في الكلام ده، فساعتها 3 داش ايه ده كان هيظهر لك هيدن فايلز. خلينا نجرب، انا هكريت هيدن فايل. في لينكس دايما هيدن فايلز بتبتدي بدوت مثلا، فانا هسميه هيدن فايل. نعمل 3 مثلا، هنلاقي ان هو مظهرش. لو قلت له بقى 3 داش ايه هنلاقي ان هو ظهر هيدن فايل.